الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول السائل: ماذا يعد الموت في حال جماع الزوجة؟ هل يعتبر من حسن الخاتمة أم من سوء الخاتمة؟ الحمد لله، المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة مهمة، تقول هذه القاعدة: إن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فالأصل أن جماع الرجل لزوجته من جملة المباحات والعادات، ولا يرتقي إلى مرتبة العبادات إلا إذا نوى الزوج بجماعه ثلاثة أشياء: إما أن ينوي إعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام بجماع زوجته فهذه نية طيبة، وإما أن ينوي إعفاف زوجته عن الوقوع والتطلع إلى الرجال فهذه أيضا نية طيبة، وإما أن ينوي بجماعه هذا أن يكون سببا في إنشاء ذرية صالحة يعبدون الله عز وجل ويذكرونه في أرضه وملكوته، فهذه نية طيبة أيضا. فإذا جامع الإنسان زوجته بأحد هذه النيات الثلاث فلا جرم أن جماعه يرتقي من كونه مباحا لا ثواب ولا عقاب فيه إلى كونه طاعة وقربى يثاب عليها الإنسان. فإذا مات الإنسان وهو على بطن زوجته وقد نوى هذه النية فلا جرم أنه قد مات في عبادة إذا نوى هذه النية. وإذا قبض الله عز وجل روح العبد وهو يمارس عبادة من العبادات فهذا من جملة حسن الخاتمة، فجماع الرجل لزوجته بهذه النية عبادة وقرب وطاعة، ويرجى له إن شاء الله إذا قبض على هذه الحال يرجى له أن يكون قد ختم له بخير. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذه هي الحالة الأولى. وأما إذا جامع زوجته من غير استشعار التعبد لله عز وجل ومن غير استشعار النية الصالحة فيكون جماعه من جملة المباحات. فإذا قبض الله عز وجل روحه وهو لا يزال يجامع فإنه يعتبر قد قبضت روحه على عمل مباح، فلا يعتبر لا من باب حسن الخاتمة ولا من باب سوء الخاتمة. وهذا أمر يختلف باختلاف النية على ما فصلته لك، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأمر يختلف بالنية والقصد، والله أعلم.